بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، رواه أبو داود وصححه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر قتل النساء والصبيان. والحديث الذي بعده أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوا شيوخ المشركين، يعني الكبار الذين يقاتلون، واستبقوا شرخهم، يعني الصبيان. فهذان الحديثان يدلان على مسائل، منها أولا تحريم قتل النساء في الحرب، وكذلك تحريم قتل الصبيان، وهذا محمول على ما إذا لم يكن لهم رأي في الحرب. وكذلك أيضا الشيخ الكبير الذي لم يقاتل ولم يكن له رأي، فهؤلاء لا يقتلون. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز قتل النساء ولا الصبيان ولا شيخ فان أو راهب ما لم يكن لهم رأي أو تدبير أو يشاركوا أو يحرضوا. فالنساء والصبيان والشيوخ ونحوهم إذا لم يحصل منهم مشاركة في الحرب، أو حصل منهم رأي أو تدبير، أو حصل منهم تحريض يعني تشجيع، فإنهم في هذه الحال يقتلون. أما إذا لم يحصل منهم شيء من ذلك، وإنما لم يحصل منهم تحريض ولا مشاركة ولا رأي ولا تدبير، فإنه لا يجوز قتلهم، ويكونون أرقاء بالسبي، يعني أنهم يكونون سبيا. أما الحديث الثالث، حديث علي رضي الله عنه، فيه المبارزة، والمبارزة من البروز وهو الظهور، وهو أن يخرج من كل جيش رجل أو رجلان ليحصل التبارز. وينبغي للإمام أو قائد الجيش، أو يجب عليه أن يختار للمبارزة من يكون أهلا لذلك. فإذا حصلت المبارزة بين الجيشين ثم قتل من قتل، يعني من المسلمين أو من الكفار، فإنه لا حرج في ذلك. ولذلك ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إحدى الغزوات خرج ليبارز عمرو بن ود، فلما أقبل عمرو قال له علي رضي الله عنه: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو يظن أن خلفه أحد من جيشه، فلما التفت ضرب علي رضي الله عنه عنقه. فالمهم أن المبارزة يجب على قائد الجيش أن يختار من يكون أهلا لها، لئلا يوقع في قلوب المسلمين الوهن والضعف. وفائدة المبارزة قبل القتال أن فيها تقوية للجيش، فإن الجيش إذا رأوا أن هذا الرجل الذي خرج منهم قد بارز وانتصر، قويت عزائمهم وهممهم. أما الحديث الرابع، حديث أيوب رضي الله عنه أنه قال: إن هذه الآية، يعني قوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك أن رجلا منهم حمل على نفسه في صف الروم. فهذا الحديث يدل على تحريم قتل النفس وأن يلقي الإنسان بها إلى التهلكة، وفيه أيضا دليل على تحريم دخول الإنسان في الجيش وحمل الإنسان، فيه دليل على تحريم حمل الإنسان نفسه في جيش العدو إذا تيقن أنه سيهلك. أما إذا لم يتيقن أن الهلاك وكان في دخوله وفي إثخانه مصلحة كأن يقتل شخصا معينا أو ما أشبه ذلك، فحينئذ لا حرج. فالذي يدخل في جيش الكفار إن كان يتيقن أنه سيقتل يقينا فحينئذ لا يجوز له أن يحمل نفسه على ذلك، لأن في ذلك إلقاء بنفسه إلى التهلكة. وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إذا غلب على ظنه النجاة أو كان الأمر مترددا بين الهلاك وعدم الهلاك، فحينئذ لا حرج بشرط أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.